بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 29 من دروس شرح الأحاديث 40 النووية في ليلة الأربعاء 24 من ذي القعدة عام 38 بعد 400 وألف، أهمية التوحيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق. قال: فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله: فرضت عليه الصلاة خمسا، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه، وهذا لفظ الترمذي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم المجلد الأول، قال: المقحمات معناها الذنوب العظام والكبائر التي تهلك أصحابها وتقحمهم النار. المقحمات معناها الذنوب العظام والكبائر التي تهلك أصحابها وتقحمهم النار. فمما أعطيه صلى الله عليه وسلم في معراجه هذه الثلاث، الثالثة: غفر لأمته المقحمات، الذنوب العظيمة والكبائر التي تهلك أصحابها وتقحمهم النار، ما لم يشركوا بالله شيئا. وهذا يدل على أهمية التوحيد، توحيد الله عز وجل، والابتعاد عن الشرك بأنواعه. لأن من شروط مغفرة هذه المقحمات عدم الشرك بالله شيئا، عدم الشرك بالله شيئا. فصحة التوحيد، صحة الاعتقاد فيه تكفير لكبائر الذنوب. فلا بد للمسلم أن يعتني بعقيدته ويتعلم التوحيد، وما يناقض هذا التوحيد وما ينافي كماله، ويتعلم الشرك أيضا بأنواعه حتى يحذره ويبتعد عنه إذا أراد هذه الفضيلة وهذه الرحمة من الله عز وجل. وجاء أيضا في الحديث الصحيح، حديث القدسي الصحيح، قوله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالشرك والابتعاد عنه من أهم مكفرات الذنوب، والتوحيد وصحة الاعتقاد من أهم مكفرات الذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض، ملء الأرض خطايا وذنوب، وأتيتني لا تشرك بي شيئا، ما عندك أي نوع من أنواع الشرك، لأتيتك بقرابها مغفرة. فمغفرة الله عز وجل ورحمته مشروطة بهذا الشرط، عدم الشرك به سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أهمية العناية بالتوحيد. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن أحس بتقصير في قوله وعمله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار. من أحس بتقصير في قوله وعمله ورزقه وتقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار، يعتني بتوحيده بعقيدته، يتعلم التوحيد بأقسامه، ويتعلم ما ينقض هذا التوحيد من الشرك والنفاق وغيرها من نواقض هذا التوحيد. فالعناية بالتوحيد هي أولى ما يعتني به المسلم. وقال أيضا رحمه الله ابن تيمية، قال: كلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. في الفتاوى المجلد 35: كلما قوي التوحيد، فعلى المسلم أن يعتني بتوحيده ويتعلم التوحيد ويقرأ كتب التوحيد ويتعلم مسائل التوحيد ويعتقد بهذه المسائل التي دلت عليها الأدلة. كلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. كذلك أيضا يقول رحمه الله: إن حقيقة التوحيد أن تعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له سبحانه وتعالى، لا لأحد من الخلق، ولا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم؟ هذا بيان حقيقة التوحيد عند شيخ الإسلام كما ذكره في منهاج السنة النبوية المجلد 3. حقيقة التوحيد أن تعبد الله وحده، تصرف جميع العبادات لله عز وجل من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وصلاة وغيرها من العبادات، أن تصرفها لله عز وجل وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق. فينبغي للمسلم أن يعتني بالتوحيد، بصحة الاعتقاد، ويدرس التوحيد ويتعلمه. وينبغي أيضا للموحد أن يخشى على نفسه من سلب هذا التوحيد وعدم الثبات عليه، لذلك يسأل الله عز وجل دائما أن يثبته على الإيمان ويثبته على الدين، فلا يأمن أحد من سلب التوحيد. ولو أمنه أحد لأمنه أئمتنا وسلفنا الصالح. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول، مجيب بن موسى الأصبهاني رحمه الله: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة، كان معه على نفس الدابة إلى مكة، فكان يكثر البكاء. سفيان الثوري الإمام المعروف أمير المؤمنين في الحديث كان يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، أخاف أن أسلب التوحيد. بسند صحيح في أخبار أصبهان لأبي نعيم رحمه الله رقم 1923، يقول: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فعلى المسلم أن يخشى من سلب هذا التوحيد، ويخاف أن لا يثبت على هذا التوحيد، ويلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على هذا التوحيد. فالتوحيد أغلى شيء في هذه الدنيا، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون على هذا التوحيد من الضياع والسلب. وخوف أهل التوحيد يزداد عندما تكثر الفتن والصوارف، وما أكثرها في هذا الزمان. فاللهم سلم، اللهم سلم. فيجب العناية بالتوحيد، التوحيد أولا قبل الأكل والشرب، كما هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا دعا الداعية إلى الله عز وجل فعليه أن يبدأ بالتوحيد كما هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا أراد المسلم أن يتعلم دينه فعليه أن يبدأ بالتوحيد. فينبغي كذلك سؤال الله عز وجل دائما أن يثبتنا على التوحيد والإيمان حتى نلقاه عز وجل ونحن موحدون له سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا، والحمد لله رب العالمين. الإجابة على 3 أسئلة من الدرس الماضي. هذا سؤال له علاقة بالدرس الماضي أم لا؟ قال: من نوى السفر وانطلق من بيته في الشامخة ووصل بنياس، الشامخة وبنياس، هل له أخذ رخص السفر أم يجب تجاوز؟ لا يجوز الأخذ برخص السفر إلا إذا فارق البنيان، فارق بنيان المدينة بكاملها. فليست الشامخة أو بنياس إلا مدينة واحدة، مجرد الاسم فقط، لكن البنيان متواصل، فلا يجوز الأخذ برخص السفر إلا إذا فارق بنيان المدينة بكاملها. هنا سؤال يتعلق بالدرس الماضي: من هو الجار الذي يلاصق المنزل، وهل يكون بيتا واحدا فقط أو جميع البيوت المحيطة بك؟ هذا السؤال. لا شك أن الجار أولى الجيران بالحق وبالإكرام، هو الأقرب بابا. وذكرنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ذكرنا هذا الحديث وهو في صحيح الإمام البخاري: إلى أقربهما منك بابا. فأقرب الجيران بابا هو أحق بالإكرام، ثم من يليه، ثم من يليه. ولم يرد نص في تحديد عدد الجيران، لكن هو المتعارف عليه، ترك هذا لعرف الناس. فإذا تعارف الناس على أن هؤلاء الجيران على يمين البيت 4-5 بيوت أو 7 أو 20 بيت، وعلى يسار البيت كذلك، وأمام البيت وخلف البيت، إذا تعارف الناس على هذا العدد، وأهل العلم ذكروا قالوا 40 على اليمين و40 على، لكن ليست عندهم أدلة، هي أعرافهم. فنرجع إلى عرف الناس في مسألة عدد الجيران الذين لهم حق، ولكن العرف يحكم هذا. فمن تعارف الناس، ما تعارف عليه الناس أن هذا من الجيران فهو جار، يعطى حقه. هنا أيضا سؤال طويل يتعلق أيضا بالدرس، ويتعلق بمسألة أيضا حق الجار. لأن خلاصة هذا السؤال يقول نحن أخوة نعيش في بيت واحد ونصرف، يساهم كل منا في مصروف هذا البيت، وحصل خلاف من البعض تأخر في المساهمة، فقرر الجميع الانفصال، كل واحد بأسرته يستقل بأسرته. فيقول ترتب على هذا قلت اجتماعاتهم، اجتماعات العائلة على مائدة الطعام أو شبه معدوم صار لقاءات العائلة. فيقول نرجو منك التوجيه. لكن في آخر الرسالة قال الوالدان موجودان معنا في المنزل. وهنا يأتي الجواب، ما دام الوالدان موجودان فلهما الحكم ويجب طاعتهما، فماذا قرر الوالدان؟ هل هما اللذين قررا الانفصال؟ فعلى الوالدين أن يجمع الأسرة مرة أخرى ما دام فيها هناك مصالح وفيها صلة وفيها أيضا تعاون على البر والتقوى، فيرجع الجميع إلى الوالدين ويستشيرون الوالدين، فما قرره الوالدان فعليهم اتباعه. ولا شك أنه من المصلحة اجتماع الأسر في بيت واحد مع وجود الوالدين، الإخوان يجتمعون بحدود ضوابط الشرع، بحدود ضوابط الشرع، إذا كانوا يعني من متزوجين فيجب مراعاة عدم الاختلاط وغير ذلك من المفاسد التي يترتب من وراء مثل هذه اللقاءات. لكن السؤال هو يتعلق إذا انفصلوا وصار كل واحد في بيت قريب فهل لهم حق الجوار؟ هذا ما فهمته من السؤال. لا شك أن لهم حق الجوار ولهم حق الإسلام ولهم حق القرابة، لهم ثلاثة حقوق هؤلاء الإخوة، نسأل الله أن يجمعهم على طاعته وعلى طاعة والديهما. هذه الثلاثة الأسئلة. أما حديث اليوم فالحديث 16، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أو لفظ البخاري، كذلك الحديث رواه الترمذي أيضا في سننه. قال أبو هريرة في لفظ الترمذي، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. هنا رواية البخاري أن رجلا قال، رواية الترمذي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا، يعني أوصني، ولا تكثر علي لعلي أعيه، لعلي أفهم وأتعلم منك يا رسول الله، لا تكثر علي لعلي أتعلم منك وأفهم ما أوصيتني به. قال في رواية أبي هريرة في عند البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني أوصني، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة، وهذا من النصيحة، طلب النصيحة، أوصني يا رسول الله، ماذا توصيني يا رسول الله؟ وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته وبصحابته، كان يوصيهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه ويجيبهم صلى الله عليه وسلم. فالصحابة حرصوا على الخير وعلى النجاح، لذلك هذا يقول أوصني يا رسول الله، يريد النجاح، يريد وصية، نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هكذا ردد مرارا، أوصني لا تغضب، أوصني، ينتظر وصية أخرى، قال له لا تغضب، كررها مرارا. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، أن الذي سأله هنا هذا الرجل هو اسمه جارية بن قدامة السعدي، جارية بن قدامة السعدي عم الأحنف بن قيس رضي الله عنهما، جارية بن قدامة السعدي عم الأحنف بن قيس رضي الله عنهما، هما صحابيان كما عند الإمام أحمد في المسند، رقم الحديث 15964 من أراد يرجع له. أنا أؤكد أحيانا على المصدر وأرقام الحديث لأن فيكم طلبة علم يحتاجون لهذا للرجوع. قال له لا تغضب، هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك أتى الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية وجمع في هذا الكتاب 42 حديثا من الأحاديث التي شملت أمور الإسلام أمور الدين، وهذا منها لا تغضب، حديث عظيم سنعرف أنه عظيم إن شاء الله، فيه الوصية بترك مجامع الشر كله القولي والفعلي، وهو الغضب، الغضب، لأن الغضب هو مبدأ الشر، هو الدافع إلى كل فتنة وفساد، هو شرارة يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم الغضب، فإذا غضب الإنسان فإنه لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل، إذا لم يدرك نفسه ويعالج نفسه قبل أن يتمكن منه الغضب، فإذا تمكن منه من الإنسان فإنه لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل، فيوقعه الغضب في كل شر، بل ربما أوقعه في الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. وهذا نسمعه من أسئلة الناس، في من الناس إذا تمكن منه الغضب يسب الله ورسوله ويسب الدين، من الأسئلة التي تأتينا وأنتم تعرفون هذا. فالغضب هو فرصة للشيطان ينتظرها، يتحين هذه الفرصة من ابن آدم، ولذلك أمرنا بالتعوذ بالله عز وجل من شر الشيطان. فالمسلم يلجأ إلى الله عز وجل في كل أحواله من جميع الشرور ومن الغضب أيضا إذا تمكن منه، إذا كان هذا الغضب لأجل الدنيا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، معناه يحتمل أن يكون اجتنب أسباب الغضب، لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، تخلق بالحلم والصفح والعفو والتواضع والتغافل عن هفوات الناس وزلاتهم، وعليك بمحاسن الأخلاق حتى تتعود على محاسن الأخلاق والتغافل عن الهفوات، حتى تتعود على الحلم والصفح والعفو، هذه أخلاق لا تأتي هكذا، تأتي بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، عود نفسك على الحلم فتتخلق بهذا الخلق. لا تغضب إذن معناها اجتنب أسباب الغضب، ابتعد عن أسباب الغضب سنذكرها. ويحتمل احتمال ثاني قوله لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب من الضرب والسب والشتم ونحوها. إذن قوله لا تغضب إما معناها اجتنب أسباب الغضب، أو إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب من الضرب والسب والشتم ونحوها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة يعني اللي يسرع صاحبه ويتغلب عليه، ليس هذا الشديد الحقيقي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الحقيقي الذي يملك نفسه عند الغضب. فما هو الأمر الذي إذا عمله المسلم ملك نفسه عند الغضب؟ ما هو الأمر؟ الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سليمان ابن صورة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان كل واحد يسب الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في المجلس، فغضب أحدهما، أحد الرجلين غضب واشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، عروق الوجه انتفخت من شدة الغضب عند هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فهذا هو أول أمر يفعله المسلم إذا غضب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي غضب ذكر له شيئا يمنع العمل بمقتضى الغضب. الآن هو في غضب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لاستعاذة تمنع الآن ما يترتب على هذا الغضب من مفاسد ومن ظلم ومن غيرها من التصرفات. والشيطان في حالة غضب الإنسان يوسوس له، لأن الشيطان هو عدو للإنسان، يأتي في كل حال، في الصلاة، في الصيام، في كل عندما تريد الصدقة، في كل حالة وأنت غضبان أيضا يأتيك الشيطان ويوسوس لك انتقم، هذا الرجل لا يقدرك، هذا الرجل أهانك، يوسوس له فيغلي دمه. فالشيطان في حالة غضب الإنسان يوسوس له كل شر وكل فساد، فمن ضعف واستجاب للشيطان ووسوسة الشيطان أفسد وظلم هذا الغضبان. كذلك من الأعمال عند الغضب في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم، واقف قائم، فليجلس، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يضطجع ينام على جنبه، ينام على ظهره. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. في صحيح سنن أبي داود 4782. هذا هو العلاج، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قام يجلس، وإذا جلس ولم يذهب عنه الغضب يضطجع، وهناك أيضا ممكن يخرج من المكان، من الغرفة، من البيت حتى يهدأ ويرجع، لأن الغضب تترتب عليه مفاسد كثيرة. تنبيه. أما حديث الوضوء عند الغضب فلا يصح، حديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود 4784. لفظ هذا الحديث الضعيف حتى تعلموا أنه حديث ضعيف: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا حديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود 4784 رقم الحديث. قوله لا تغضب، عرفنا الآن المراد بالغضب يعني الذي يكون من حظوظ النفس والشيطان. إذا كان هذا الغضب من حظوظ النفس، خلاف دنيوي بينك وبين من غضبت عليه في أمور الدنيا، أما الغضب لله عز وجل ولدينه إذا انتهكت محارمه فهذا غضب مشروع. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش، كما في صحيح الإمام مسلم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، والحديث في الصحيحين. إذن الغضب المنهي عنه هو الغضب إذا كان في حظوظ النفس والشيطان، لكن الإنسان إذا رأى منكرا عظيما وغضب لله عز وجل لوجود هذا المنكر فهو مأجور مثاب على هذا الغضب، لأنه غضب لله عز وجل ليس لنفسه وحظوظ نفسه أو لشيطانه، غضب للدين لأن الدين انتهكت محارمه فغضب. وهكذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصص كثيرة مر معنا بعضها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب، لا تتعرض لما يجلب الغضب، أما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه. مثل ما يقول الواحد لواحد يقول لا تنسى، يقول لا تنسى، لا يمكن أن لا ينسى، كل واحد ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. إذن هنا النهي لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، لأن الغضب أمر طبيعي، لا بد الإنسان أن يغضب، أمر طبيعي فطري، هناك أشياء تغضب الإنسان، أمر طبيعي. وجاء في بعض الآثار أثناء اطلاعنا على بعض كتب السلف، جاء أثر من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني بليد الإنسان، لا بد يأتي لكن يملك نفسه عند الغضب، يبعد هذا الغضب، يلجأ إلى الله عز وجل، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب. أما الغضب ما في إنسان إلا ويغضب، فأمر طبيعي. وقال أيضا ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في المجلد العاشر، قال ابن التين رحمه الله: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. فلا تغضب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. والكلام عن الغضب لا بد منه، ولا بد من التوسع فيه، ولا بد من معرفة العلاج. فنزيدكم أيضا، حقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وغيره، هذه حقيقة الغضب. تعريف الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام وغيره. ولذلك يحمر الوجه. ليش يحمر الوجه؟ لأن الدم ثار في شرايين هذا الإنسان، يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج، عروق الوجه تنتفخ. فإذا غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا، يغلي به دم القلب، يغلي به دم القلب، وينتشر الدم في العروق ويرتفع في البدن، فيظهر على الوجه، يحمر الوجه وتنتفخ العروق. هذا حقيقة الغضب. والناس في الغضب وقوته على درجات ثلاث، هذه مسألة مهمة جدا، ومن الفقه في الدين معرفة هذه المسألة. الناس في الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. الإفراط في الغضب لا يحمد، مذموم شرعا، لأنه يخرج العقل والدين، لا يبقى معه نظر ولا فكر ولا اختيار. إذا وصل إلى حد يفقد الإنسان عقله، لا يدري ماذا يقول وما يفعل، ممكن يقتل، ممكن يطلق، ممكن يفعل الأفاعيل، يطلق. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، حكم طلاق الغضبان، وذكر كلام أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع. فقالوا إذا كان هذا الغضبان فقد عقله، وصل عنده الغضب إلى أن يفقد عقله ويخرج من الوعي، لأن لا يعرف ماذا يخرج منه، وقال لزوجته طالق فلا يقع الطلاق، وقالوا لو قتل إنسان لا يحاسب لأنه فقد عقله كالمجنون. طبعا الآن هي ليست فتوى تأخذونها، لا، هذا يرجع إلى القضاء في مسائل الطلاق ومسائل الدماء، لكن نحن نتكلم فقط عن مسألة ذكرها ابن القيم وصنف لها كتاب، كتاب موجود ومطبوع، إغاثة اللهفان، غير إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لا، كتاب آخر، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. فهذا النوع الأول، الدرجة الأولى من الناس، إفراط إلى درجة أنه يخرج عن العقل ويخرج عن الدين، ممكن يسب الدين، يسب الله ورسوله، ثم بعد ذلك إذا سألته لا لا ما فعلت، اقسم بالله يقول ما فعلت ولا طلقت زوجتي ولا، أنا متأكد. فهذا فقد عقله من شدة الغضب، هذا إفراط في الغضب، هذا لا يحمد، هذا مذموم، هذا الغضب مذموم. الثاني، درجة الثانية، الإفراط، إنسان لا يغضب نهائيا ولو رأى المنكر، ولو استغضب من الناس ما يغضب، بليد، لا يشعر بشيء، أيضا هذا مذموم، لأن الذي لا يغضب عجز عن رياضة نفسه. النفس في الفطرة أن الإنسان يغضب مما يغضبه، هذا أمر طبيعي. فالإنسان الذي لا يغضب نهائيا ما استطاع أن يسيطر على نفسه، فلا يغضب على نفسه، إذا مال إلى شهوة من الشهوات أو ارتكب معصية لا يغضب على نفسه، لأن عنده تفريط في الغضب. لا يغضب إذا انتهكت محارم الله، فقد الغضب مذموم أيضا. فبقي النوع الثالث وهو المطلوب والممدوح شرعا، الاعتدال في الغضب من غير إفراط ولا تفريط. الإنسان يغضب إذا استغضب، إذا رأى أمرا منكرا، إذا أحد من أولاده أو من زملائه أغضبه في أمر من الأمور يغضب، أمر طبيعي هذا. لكن يكون في الاعتدال، يملك نفسه عند الغضب. من آثار الغضب الظاهر على الإنسان تغير اللون، شدة الرعدة في الأطراف. رأينا بعض الأشخاص إذا غضب يرتجف، بل يسقط على الأرض، لا يستطيع أن يقف. إذا وصل الغضب إلى درجة عالية عنده، هذه علامات موجودة عند بعض الناس، تخرج منه أفعال ليست على الترتيب، ليست على المعقول والمعلوم من الإنسان العاقل، تخرج منه تصرفات إذا غضب. هذه التصرفات دليل على الغضب الشديد عنده، يتعاطى فعل المجانين، يفعل أفعال، يفقد الشعور والعقل، ربما زاد الغضب فيقتل صاحبه، هو يقتل صاحبه، هو يموت من شدة الغضب، لأن مثل ما ذكرنا أنه يثور عنده الدم ومن القلب، فهذا الثوران قد يؤدي أن يقتل نفسه إذا لم يملك نفسه عند الغضب. إذا لابد أن يأخذ بأسباب إخماد هذا الغضب، إيقاف هذا الغضب حتى لا يزيد، والشيطان يزيد الغضب ويوسوس له. من الأسباب التي تهيج الغضب، حتى نعرف هذه الأسباب ونبتعد عنها، نعرف أن الأمر ليس بالهين، مسألة الغضب ليست بالأمر الهين. لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي لا تغضب لا تغضب لا تغضب إلا لأمر مهم. هناك أسباب مهيجة للغضب، العجب، المزاح، أحيانا المزاح بين الأصحاب يؤدي إلى الغضب الشديد والنزاع بينهم، لذلك المزاح لابد أن يحكم بالشرع. مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حدود الشرع. العجب يعني إعجاب الإنسان بنفسه إلى درجة أنه لا يرضى بأي شيء، فإذا نصحه أحد الناس أو أمره بالمعروف أو نهاه عن المنكر لشدة إعجابه بنفسه لا يقبل ويغضب، فيؤدي العجب بنفسه إلى هيجان الغضب عنده. المزاح، المماراة، الجدال بين الأصحاب، الجدال الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس، ينبغي الابتعاد عنه لأنه يسبب الغضب، يهيج الغضب. الجدال، المماراة، الغدر، إذا الإنسان غدر به يشتد غضبه، يهيج غضبه. لماذا؟ شدة الحرص على الدنيا، شدة الحرص على الجاه، على الوظيفة، على المال، على السيارة. كثير من الناس من شدة حرصه على الدنيا يهيج عنده الغضب، لا يقبل. وفي أمور تافهة جدا عند العقلاء، أمور بسيطة جدا، لكن لشدة حرصه على الدنيا يهيج عنده الغضب فيؤدي إلى الإفساد. هذه الأخلاق، العجب، المزاح، الضار، مماراة، الغدر، أخلاق رديئة مذمومة شرعا، ينبغي الاجتهاد على التخلص منها. فما هو علاج الغضب؟ عرفنا الآن أهمية الموضوع، وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الغضب، لا تغضب، وعرفنا حقيقة الغضب وما يترتب على هذا الغضب وأسباب هذا الغضب. فما هو العلاج؟ كل إنسان يريد العلاج، يريد أن يعرف العلاج إذا وقع أو أصيب بهذا المرض، بهذا الداء العظيم الخطير الذي يؤدي إلى مفاسد كثيرة. فما هو العلاج إذا هاج الغضب عندك أيها المسلم؟ ما هو العلاج؟ أولا أن يتفكر في الأخبار الواردة، الآيات، الأحاديث، في فضل كظم الغيظ، في فضل العفو والحلم والاحتمال والصبر، يتذكر الآيات والأحاديث في فضل كظم الغيظ وفي الصبر على الناس واحتمال أذى الناس. ما هو ثواب؟ ما هو الأجر؟ ما هو جزاء العفو عن الناس؟ يتذكر إذا غضب يتذكر العفو والأجر والثواب من هذا الخلق، والصبر أيضا أجره عظيم، يتذكر هذا الثواب، تذكر الآيات والأحاديث. هذا أول وأهم علاج للغضب إذا هاج عندك. ولذلك قال الله عز وجل في وصف المتقين، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ كظم الغضب، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نتذكر مثل هذه الآيات، نتذكر مثل هذه الآيات: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا صفة للمتقين، صفة للمتقين. حتى تكون من المتقين يكون عندك العفو عن الناس والصبر وكظم الغيظ أيضا. وهناك آيات أخرى أيضا، كذلك أيضا الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث: من كظم غيظا، الآن غضب وملك نفسه عند الغضب وأخذ بالعلاج، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس أو اضطجع، أخذ بالأسباب، خرج من المكان كظم غيظه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، حور العين. هذا جزاء من كظم غيظه. تذكر مثل هذا الحديث، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 6522. أعيد الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وأيضا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر، الرجل استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فأذن له فقال لا. هذا الرجل يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، كلمة ليست هينة. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. عمر رضي الله عنه لما ذكر بالآية ذهب الغضب عنه وعفى عن هذا الشخص. عمر بن الخطاب يقول له: ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا الكثير، تبخل علينا من بيت مال المسلمين، تعطينا القليل، ما تعطينا الجزل يعني الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. عمر بن الخطاب لا يحكم بالعدل، لا. فغضب عمر، من حقه أن يغضب رضي الله عنه، لكن لما ذكر بالآية إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين، يقول له الحر. فذهب الغضب عن عمر رضي الله عنه. إذن علاج الغضب إذا هاج أن نتفكر في آيات كتاب الله عز وجل، في كلام الله عز وجل، وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل كظم الغيظ والعفو عن الناس والحلم والاحتمال والصبر. هذا أهم علاج. العلاج الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله عز وجل، يتذكر عقاب الله عز وجل إذا تغلب عليه الغضب وأفسد وظلم، يتذكر عقاب الله عز وجل، يقول لنفسه، يخوف نفسه، يكلم نفسه، يقول لنفسه: قدرة الله عز وجل علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان. يقول لنفسه: إذا أمضيت غضبي لم آمن أن يغضب الله عز وجل علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون على الصبر وإلى العفو. يخاطب نفسه، هذا علاج. إذا جاءه الغضب وشعر به يتذكر العقوبة، لأن الغضب إذا تمكن منه قد يظلم، قد يفسد، قد يفعل منكرات ومعاصي وكبائر. فإذا تذكر عقوبة الله عز وجل يذهب هذا الغضب، يملك نفسه عند الغضب. إذن الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله عز وجل. ثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، لأنه الآن الذي أغضبك من الناس وبسبب غضبك انتقمت لنفسك، وقد يكون ظلمت هذا الشخص، عاقبته أكثر مما يستحق، فهذا يولد عند الأخ، عند الثاني، عند الذي غضبت عليه وعاقبته، يولد عنده الانتقام، يترصد لك، يريد أن ينتقم منك، يعاديك في كل مكان. صح؟ أن يحذر نفسه من العلاج، حذر نفسك عاقبة العداوة والانتقام. اليوم غضبت على هذا، واليوم غضبت على جارك، واليوم غضبت على أخيك، واليوم غضبت على زميلك في العمل، فكثر أعداؤك، كثر من يريد الانتقام منك. فإذا صدر منك فعل أو قول ضخم هذا القول، فحذر نفسك من عاقبة العداوة، عداوة الناس وانتقام الناس، وحذر نفسك مما يشينك بين الناس بسبب غضبك، لأنك إذا غضبت قد تخرج منك أفعال وأقوال، قد تتصرف تصرف المجانين، بعد ذلك تهدأ أنت وتذهب، لكن الناس الذين رأوك يتكلمون عنك: فلان صار مثل الكلب المسعور، هكذا يقولون، هذا فلان قال كلمة لا يقولها إنسان، تلفظ بالعيب، طلق زوجته، أو قال أو سب الله عز وجل ورسوله، سب الدين، ناس يتكلمون، هذا أشياء تشين الشخص لا تزينه بين الناس. فمن علاج الغضب أن يحذر نفسه عاقبة ما يترتب على هذا العقب من الشين ومن العداوات ومن الانتقام، هذا علاج. فمن علم من نفسه أنه شديد الغضب عليه أن يأخذ بهذه العلاج، علاجات الرابع، العلاج الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، فقد يشبه الكلب الضاري أو السبع العادي، السبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم. فإذا تفكر في قبح صورته عند الغضب وعند انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه وما يترتب على شدة الغضب أيضا من مفاسد، فإذا تفكر في هذه الأمور يعالج نفسه، يتوقف، يملك نفسه عند الغضب. الخامس من العلاج أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام. ما هو السبب؟ أكثر ما يحصل من غضب الناس هي أسباب تافهة لا تستحق، أسباب بسيطة جدا، ويغضب الناس ويوسوس الشيطان وينفخ الشيطان فيشتد الغضب. ولو رجع الإنسان للسبب، ما هو السبب؟ أمر بسيط جدا لا يستحق كل هذا العناء فإذا تفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام إذا غضب سيتحمل الآخرين ويصبر عليهم ويكظم غيظه لينال الثواب والأجر من الله عز وجل يوم القيامة. فالتفكر في السبب، سبب غضبه والسبب الذي يدعوه إلى الانتقام من هذا الإنسان، فسيحتمل هذا الإنسان ويصبر عليه، لأن السبب تافه، سبب حقير لا يستحق أن أغضب. العلاج السادس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء قدره الله عز وجل عليه ليختبره ويمتحنه، فيرضى بقضاء الله وقدره وإرادته. وهذه مسألة جدا لا ينتبه لها كثير من الناس، أن هذا الذي أغضبني فعله صدر منه بقدر الله عز وجل بقضائه، قدر الله عز وجل وشاء وكتب عنده وأراد سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الشخص هذا الفعل. فيعلم أنما غضبه إنما كان من شيء قدره الله عز وجل عليه، قدر الله عز وجل أن يبتليك ويختبرك بهذا الإنسان الذي أغضبك، حتى يعلم الله عز وجل قدرتك على العفو والحلم والصبر. فهذا من الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. فإذا علمت بأن هذا الذي حصل من الشخص الآخر أمر مكتوب ومقدر من الله عز وجل، فلماذا أغضب؟ لماذا أرضى بقضاء الله عز وجل وأصبر وأملك نفسي عند الغضب وأقول قدر الله وما شاء فعل؟ تكون نجحت في الامتحان والاختبار. إذن السادس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء قدره الله عز وجل عليه ليختبره ويمتحنه. فإذا علم هذا العلم رضي بقضاء الله وقدره وإرادته. العلاج السابع والأخير: السكون والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السكون يعني الهدوء، هدئ نفسك إذا غضبت، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تغيير حاله الذي هو فيه كالجلوس والاضطجاع أو الخروج من المكان الذي هو فيه، يغير حاله. هذا من العلاج، من علاج الغضب. غير حالك، إذا كنت واقف اجلس، وإذا كنت جالس اضطجع، نم على جنبك الأيمن أو الأيسر أو على ظهرك. هذه علاجات جاءت الأدلة عليها، ذكرناها. أو اخرج من هذا المكان. هذا أمر الغضب الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاء. فعلمنا هذه الوصية العظيمة، فعلى المسلم أن لا يغضب لحظوظ الدنيا، ويصبر ويحتمل ويعفو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويحذر من آثار الغضب ومفاسد الغضب وما يترتب عليه من آثار، وليبادر إذا كان عنده هذا الخلق الغضب شيء، يبادر في العلاج الذي ذكرنا بعضا منه. ومن أراد أن يرجع أيضا للمزيد يرجع إلى كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، باب كامل عن الغضب وما يتعلق به، نقلت منه بعض الفوائد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويصلحهم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.